واحدى علامات اهل السنه حبهم لائمه السنه وعلمائها وانصارها واوليائها وبغضهم لائمه البدع الذين يدعون الى النار ويدلون اصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب اهل السنه ونورها بحب علماء السنه فضلا منه جل جلاله ومنه. نعم، هذه علامات اهل السنه، علاماتهم انهم علامات اهل السنه انهم يحبون ائمه السنه وعلماءها وانصارها واولياءها ويبغضون اهل البدع. واذا الرجل يحب اهل السنه ويحب الائمه العلماء كالامام احمد والبخاري والشافعي ومالك وابي حنيفه والسفياني الثوري وغيرهم من الحديث، هذا دليل على انهم من اهل السنه، يحب ائمه السنه والعلماء وانصار السنه والاولياء. واذا رايتهم ومن علاماتهم ايضا انهم يبغضون ائمه البدع الذين يدعون الى النار ويدلون اصحابهم على دار البوار. الله تعالى زين قلوب اهل السنه ونورها بحب علماء السنه فضلا منه واحسانه. نعم. اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ اسكنه الله وايانا الجنه قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن الفضل المزكى قال حدثنا احمد بن سلمه قرا علينا ابو رجاء قتيبه بن سعيد كتاب الايمان له فكان في اخره فاذا رايت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن انس والاوزاعي وشعبه وابن المبارك وابا الاحوط وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم انه صاحب سنه. قال احمد بن سلمه رحمه الله فالحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه فلما انتهى الى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى فقلنا له يا أبا رجاء ما يحيى بن يحيى؟ قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون. يعني يقول مؤلف رحمه الله ذكر هذا الأثر إذ رواه الحاكم رحمه الله عن ابي رجاء بن سعيد انه كتب في اخره فاذا رايت الرجل يحب هؤلاء المحدثين وهؤلاء الائمه فاعلم انه من اهل السنه انه صاحب السنه. اذا رايت الرجل يحب سفيان الثوري محدث المشهور سالم بن سعيد بن مسروق الثوري ومالك بن انس الامام المشهور امام دار الهجره والاوزاعي وشعبه وعبد الله المبارك الامام المشهور وابا الاحوط شريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن المهدي فاعلم انه صاحب السنه لانه لا ائمه الحديث ائمه وعلماء. قال احمد بن سلمه فالحق بخطه تحته يعني زاد ايضا ائمه اخرون. قال ويحيى بن يحيى زاد واحمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم بن راهويه فلما انتهى الى هذا الموضع قال هؤلاء القوم يضربون يحيى بن يحيى فقلنا له يا ابا رجاء ما يحيى بن يحيى؟ قال رجل صالح امام مسلم واسحاق بن راهويه هذا الامام واحمد بن حنبل عندي اكبر من سميتهم كلهم وانا الحق بهؤلاء الذين ذكر قتيبه رحمه الله ان من احبهم هو صاحب السنه من ائمه اهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون ومن جملتهم وشيعتهم انفسهم يعدون. يعني المعنى ان من احب انصار السنه على الحديث والائمه والعلماء هذا دليل على ايمانه وتقواه وانه من السنه. واذا كان يظهر هؤلاء ويحب اهل البدع هذا دليل انهم من اهل البدع. ومن يحب الدعاه واهل الخير والعلماء